رياض ويكون عمته وفاق وعمه بنفس الوقت توفيق. طبعا امه والدة توفيق ووفاق بتكون جدة رياض، بترضع رياض طبعا من الرضعات المشبعة. فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء، هذه علياء طبعا ايش بتكون استاذة بالنسبة لرياض، ان يريد رياض او يريد رياض منها الزواج. بنت توفيق؟ اي نعم، قلت بتكون بنت توفيق. بنت توفيق؟ اي نعم. والجدة بتكون جدة رياض؟ الجدة بتكون جدة رياض. وبتكون الجدة بالنسبة لتوفيق شو بتكون؟ بتكون امه. ام توفيق؟ ام توفيق. هي ما بيجوز الدولة لأنه بتكون عمها. جزاك الله خير.